تعالى تعالى تعالى نخلي الحلم حقيقة تعالى تعالى تعالى نعوض كل دقيقة تعالى تعالى من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا رب قلبي ما صدقنا من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني. ورجعنا مستمعينا بعد الفاصل مع الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز وأحلى كلام الحقيقة النهاردة، ولسه بنتكلم عن الأغنيات اللي حضرتك كتبتها بما تتميز من عمق وفكر مختلف. بص حضرتك، أنا عندما كان لي شرف أن أصنع نجمة من نجوم مصر المتلألئات في الغناء وهي أنغام مع والدة محمد علي سليمان، لم أكتب لها مجرد أغاني تغني وخلاص، اخترت لها أغاني تتمشى مع عمرها وصفها المراهق ومع صوتها وفيها أفكار. فعندما كتبت أغنية في الركن البعيد الهادي في نفس المكان في النادي، يعني هي قاعدة مع صاحبها في نادي مش مستخبين في حتة، يعني في النادي قدام الناس كلها. قدام الناس كلها. دي كانت أول أغنية في الركن البعيد الهادي، كانت أول أغنية للأنغام طبعا، وما زالت تطلب حتى الآن منها طبعا. القصة بدأت إزاي؟ يعني مولد الفنانة الكبيرة أنغام. محمد علي سليمان كان مجندا للقوات البحرية في الأسكندرية، وأنا كنت رئيس فرع التوجيه المعنوي في منطقة البحر الأحمر العسكرية في الغردقة. كان عندهم حاجة ما يسمى المسرح البحري، جاء بصحبة المسرح البحري إلى الغردقة يرفعه على القوات البحرية، تعرفت عليه في سنة 1982. من ذلك الوقت صرنا أصدقاء، وأخذ مني نصا ولحنه. بعد كده اتصل بي في فترة وقال لي ده أنا عندي إنغام صوتها روعة كانت تستغنى، إلى أن فوجئت بيه بيكلمني مرة بيقول لي يا أستاذ صلاح أنت في أغنية كنت تتهالي عشان نعملها لصباح تعال اسمع صوت بنتك أنغام فيها. الغنوة الحقيقة بتقول أنا في عيوب كتيرة، عصبية وكل غيرة، وخصوصا في المحبة بعمل من حبة قبة، من شفتك ويا شابة أخنقها بالضفيرة، حاجة كده يعني. شكل صباح. المهم روح في الجيزة في شارع فيصل، كانوا ساكنين هناك، ورأيت الأول مرة هذه الأنغام الجميلة. بنت بتاع 13-14 سنة سمعني صوتها على الشريط في الغنوة دي، لقيت الصوت جميل جدا، لكن في الوقت ذاته لقيت البنت اللي لا تتحمل أن تغني مثل هذه الأغنية في هذا السن. طول دي ما تنفعش الأنغام دي كانت الصباح. قال معلش بقى عشان أنا عايز كمان غنوة تانية أكمل بيها أول شريط لها. فكتبت بقى إيه في الركن البعيد العادي، فكرت بنت مراهقة بتقابل شاب قدها صغير، نعمل غنوة فيها طرفة وفيها حكاية وفيك، عارف ازاي؟ أيوة. وانا طبعا حكيت الحكايات دي وجدها من استاذي حسين السيد اللي كان هو رائدها، وانا ارتالي له بلا شك يعني. ورحت قايل الركن البعيد الهادي وضرب الغنوة، بقت هي الهد، والغنوة دي بقت نمرة 2 اللي هي انا فيها عيوب كتير عصبية وكل غيرة دي. ومن هنا بقى بدأ المشوار، عملت الانغام 39 اغنية الاولى في حياتها، لي الشرف في ذلك، افتخر بيهم، هي تفتخر كذلك، هي والدها محمد هو الشريك الاصلي معي. واعتقد ان انغام منذ ذلك الحين لم يعد صوتها يحمل كلمات ولا الحانا كما حملتها من صلاح فايز محمد علي سليمان. ببساطه كده كل وضوح انا عايشه كده قلبي المفتوح، ببساطه كده كل انا عايشه كده قلبي المفتوح عن الناس والعالم كله، وبنادي زماني واقول له انا كل شباب وامال وطموح، وحروح يا زمان مطرح ما تروح، هشوف وياك افراح وجروح، هشوف وياك افراح وجروح، كل ده عارفاه كل ده مسموح، هشوف وياك ببساطة كده، ببساطة كده وبكل وضوح أنا عايشة كده بقلبي. عايشه كده قلبي المفتوح عن الناس والعالم كله وبنادي زماني واقول له انا كل شباب وامال وطموح وحروح يا زمان مطرح ما تروح هشوف وياك افراح وجروح هشوف وياك افراح وجروح كده. مين تاني غير الفنانة أنغام اللي حضرتك برضو فصلت كده تفصيلة مختلفة وقلت لا لازم الصوت يبقى مناسب؟ يعني حضرتك ما كنتش بتتعامل بمجرد ان هو ده مطرب ويلا اي حد يشتري الأغنية. هاني شاكر في الغناء مع صلاح وخالد الأمير قصة عجيبة بيوريك قد ايه كان الفنانين زمان عندهم مبادئ وقيم. كنا نعد أغنية اسمها كده برضو أمر للفنانة شادية واحنا بنعدها لها شادية قالت لخالد ايه قالت لخالد على فكرة انا معايا في ولد جديد هيشترك في الحفله الجديده دي معايا صوته حلو فنانه شاديه ايوه ياه ايه رايك نديله الغنوه دي وانا حاسه انه هيعمل بيها حاجه والله العظيم كده طبعا احنا كنا متاثرين يعني من شاديه عن واحد جديد وكانت موجوده تحيا كروكا معها في ذلك اليوم وعضدت الكلام فبدا خالد يعني يعدل اللحن ليناسب هاني شاكر وكان لسه برعومان جديد كان عامل غنوة بس ما حلوة يا دنيا او حاجة زي كده لا بس كده برضو يا قمر دي طبعا وروحنا والله قلنا كده برضو انا فوجئت والله العظيم تاني يوم فعلا فعلا مش كلام الشارع كله كان بيقول كده اهو كده برضو برضو يا قمر يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وبكره تتمنى منك حتى الاماني وكده برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصحبني يا الصبر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر تريه بقى مع هاني شاكر مشوار كبير انا وخالد الامير حقيقي وخالد اعتقد اعطى لهاني شاكر احلى ما لحن خالد وأحلى ما غنى هاني تحت أي اعتبار وتحت أي مقاييس مثلا عملت له طول عمر استلطفك وعملت له بقى اللي أنا يعني حاسس أنها A1 بالنسبة لي وبالنسبة لخالد ولاني شاكر معقول نتقابل تاني الله عارفاها دي؟ معقول ما أنتش ناسياني بصي بقى ده حضرتك عملت أجمل الأغنيات في العصر الحديث يعني حقيقي عارفة الغنوة دي؟ هذه الغنوة غنوة واقعية ليست من يعني خيالي البنت اللي كنت بحبها وغدرت بي قديما غدرين ياه بعد 30 سنة قابلتها تاني وقابلها بالصدفة من وقع المفاجأة الصدمة بقيتش مصدق ان بقابلها يعني حكاية عموما وانت تحسيها انا خدت قابلتني 5 دقايق ركبت العربية روحت البيت كتبت معقول نتقابل مشاعر على طول كلمت خالد خالد قال لي ده ابني لا نكلم هاني كلم ابو بابا على طول غنوه حلو انا بس ضايقني فيها تصويرها التلفزيون مش هو ده ما حسيتهاش لانه لو سالني كنت هقول له تصورها ازاي زي ما انا عايشتها اقول لحضرتك حاجه انا كمان كمشاهده بقى بقيت اقول الكلمات دي يعني مش على فكره دي حتى نفس ملحوظه المشاهد يعني شفتي. انا كمشاهد فعلا شفتي. كان نفس التعليق حقيقي شفتي. او ورسام ومثال ولا لها دعوه بالكلام صحيح يعني لان هو ما كانش حاسس المخرج لكن الكلمات اللي هيسمعها الواحد كلمتين بيقول لها قابليني شويه من مش تقابليش مرة واحدة كده يا خبر للدرجات دي حضرتك إلى هذا الحد من الرومانسية يس

روحنا عاملين لها بقى شيء ما حصلش في السينما المصرية. ما خدش سوكسي كبير عام، لكن كفن خد في فيلم أجنبي اسمه بيدرا الخائنة، اتحول إلى فيلم عربي اسمه امرأة عاشقة. قصته الست اللي بتحب ابن جوزها. كتبنا الأغاني ازاي بقى يا ست رشا؟ على مواقف خلال الفيلم. يعني ايه؟ في مرحلة هي عندها ملل لأن جوزها على طول بيسافر وبتاجر وبيجي وبيروح ملل. مرحلة أخرى عم عملت العلاقة مع ابن جوزها، الولد طبعا شاب هيتجوز، فتجوز بقى فهو في حالة فرح وهي مجروحة. في الآخر بقى حست إنه ده أكيد مش ممكن إيه تستمر، فكانت اسمها قدر. فإحنا عملت إيه بقى؟ خالد عمل تيمة واحدة بثلاث نغمات، واحدة بتاعت ملل عبر عن ملل، واحدة عبر عن الفرح، واحدة عبر عن القدر وأحداثه. كتبت على نفس القيمة دي كلام بنفس الوزن، يعني مثلا ملل نفس وزني فرح قدر إلى آخر. أيوة. من الأغاني الحلوة قوي قوي قوي. ما كانتش بتغنيها، هي كانت الأحداث بتاعك بتجري وهي بتسمعي في الباك ماين. أيوة. عملنا لها كمان كم أغنية بعد أكتوبر حلوين قوي، وما افتتحنا قناة السويس مرة تانية أيام الرئيس السادات، عملنا لها البحر الأبيض بيغني والبحر الأحمر بيغني وحاجات كده جميلة. يعني عملنا لها كذا أغنية حلوين قوي أنا وخالد الأمير. أنا أحب شادية رحمها الله، أعزها جدا، ما زلت حتى الآن بعد وفاتها أحس أنها قد كانت ممكن أن تكون شريكة عمر، لأن الستايل ده بالنسبة لي اللي هي بنت البنت المصرية خفيفة الظل اللذيذة. انا اجري وراه، انا اترجى، انا اجري وراه، وده شيء معقول، ودي برضو صور، وده شيء معقول، ودي برضو صور، يهجر على طول وعايزنا هو يا اخي بعد الله، وعايزنا هو يا اخي بعد فيه مليون غيره، خلوا يتعلم القاه، خلوا يتألم في هواه، خلوا يتعلم القاه، خلوا يتألم في هواه، خلوا يتكلم، خلوا يتندم، خلوا يتكلم، خلوا يتندم، وعايزنا هو يا اخي بعد الله، وعايزنا هو يا اخي بعد لا لا لا لا لا. الشعر الكبير الأستاذ الأستاذ صلاح فايز، إيه اللي حابب النهاردة في ختام لقائنا تقوله لكل مستمعينا اللي سمعوا أغانيك على مدار سنوات وسنوات؟ في اللي يعرف فعلا الناس الأغاني الجميلة دي لحضرتك، وفي ناس يقول يا معقولة الأغاني الحلوة دي، ده احنا مكناش يعني، في ناس كتير ممكن ما تبقاش مرتبطة بالاسم. إيه اللي حابب حضرتك تقوله للجمهور اللي بيسمعنا النهاردة؟ أنا عايز أقول للجمهور اللي بيسمعنا النهاردة، أرجو أن تسمعوا الأغاني في عصرها الذهبي حتى تعلموا أن أباءكم كيف كانوا يكتبون ويلحنون ويغنون ويستمعون إلى نوع راق محترم من الأغاني، جعلتهم أناسا محترمين في مجتمعهم، جعلتهم أناسا عاملين في دوائر أعمالهم. تمسكوا بالماضي النظيف من فنكم، وابتعدوا عن أي إسفاف في أي عصر كان، سواء كان قبل عصركم أو في عصركم، وفقكم الله. الشاعر الكبير الأستاذ صلاح فايز، سعدنا بحضرتك جدا، وكنت ضيف عزيز علينا جدا في أحلى كلام. الله يكرمك يا رشا، ربنا يوفقك دائما، يا رب أكون فعلا مش ثقيل الظل خلال هذا اللقاء. حضرتك أسعدتنا جدا، نشكر حضرتك يا فندم. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.